شو طالب علم؟ باب الطهارة. أنا بعد صفحة 49 من نوفمبر. نوفمبر 2. أنا غير أنا عندي ليها مع الشرح هون فبيختلفوا الأرقام الصفحات. ترى بحكيني واشترط وكذا. هلا ما بتسمع صوته هاي؟ إذا هن عم يحكون بلا. تحكينا ما أملاه الشيخ رحمه الله. حكينا تحكينا شو كت ما في صوت good voice. اخر ويك اسماعيل اصلا ما صار في درس الجمعة الماضية، ما صار في درس اللي قبله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: والركن الثالث أي من أركان الصلاة هو القيام في الفرض ولو نذرا وجنازة، لأن الشخص إذا نذر أن يصلي ركعتين لله تبارك وتعالى صارت هاتان الركعتان فرضا في حقه، فهو الآن يصلي فرض فلا بد من القيام إن كان قادرا على ذلك، والجنازة لأنها فرض كفاية للقادر عليه. وشرط القيام الاعتماد على قدميه ونصب فقار ظهره. انت ما عم تكتب ولا ما عم تكتب؟ ما شاء الله يكون هون هون انتهت مكتوب. هو القيام هنا هو وشرط القيام الاعتماد على قدميه ونصب فقار ظهره. فقار ظهره. طيب قال في إعانة الطالبين: قال في إعانة الطالبين أعجلك شوي. كتاب اسمه إعانة الطالبين. ويحصل القيام بنصب فقار ظهره، يعني فقرات، أي لأن اسم القيام لا يوجد أي لأن اسم القيام لا يوجد إلا معه، لا يوجد إلا معه. يعني حتى يسمى الشخص قائما لا بد من نصب فقرات ظهره، فإن لم يفعل فهيئته لا تسمى قياما. حتى تسمى قياما لا بد من أن يعتمد على قدميه وأن ينصب فقار ظهره، فإذا فعل ذلك حصل القيام. إذن اكتبوا فلا يضر، إطراق الرأس يعني أن يحمي رأسه قليلا، بل يسن. انتهى الكلام الذي في كتاب إعانة الطالبين. بل يسن، هلا زيادة بالشرح، أي يسن، أي يسن أن ينظر إلى موضع سجوده. ويكره كراهة شديدة ويكره كراهة شديدة نظر المصلي جهة السماء. ورد في حديث، نعم، يعني لا يلومن إلا نفسه إن تخطف بصره، يعني مكروه في شيء الذي ورد حديث الأمرين، يعني الذي يرفع رأسه قبل الإمام والذي يرفع بصره إلى السماء. ماشي الحال يا حنان؟ الصوت أوكي، الحمد لله. وأما غير القادر على القيام، وأما غير القادر على القيام فيصلي قاعدا، فإن عجز أي عجز عن القعود فعلى جنب. اكتبوا قال في إعانة الطالبين. من قال إعانة الطالبين؟ كتاب اسمه إعانة. هلا ما منذكر اسمه. ويجب استقبالها يعني القبلة بالصدر والوجه لمن كان مضطجعا. مين ضاد جيم عين ألف؟ لمن كان مضطجعا. انتهى كلام إعانة الطالبين. ويصح، لا بعدك، ويصح أن يضطجع على جنبه الأيمن أو على جنبه الأيسر. والأفضل على الأيمن. ويتوجه إلى قبلته بجنبه، عفوا بوجهه، بوجهه وصدره. هذا اللي عم بيصلي مضطجع على أحد الجنبين، فلا بد أن يستقبل القبلة بالوجه والصدر. فإن عجز بالكتاب، فإن عجز فمستلقيا. إذا واحد مستلقي يعني على ظهره لا يستطيع أن يصلي إلا مستلقيا على ظهره، كيف بده يستقبل القبلة في هذه الحال؟ فإن عجز فمستلقيا. وأما كيفية استقباله القبلة، وأما كيفية استقباله القبلة فقد قال في شرح الروض: زكريا الأنصاري، ما بعرف الطالب، لا إعانة الطالبين، فقد قال في شرح الروض: بأن يرفع وسادته المخد يعني، ليتوجه بوجهه إلى القبلة، فإذا بحط مخدات مسادة وراء ظهره بحيث أنه وجهه يصير إلى القبلة. وكذلك بأخمصيه، الأخمص هو باطن القدم محل ما بتمشي بتدعس، أي ما كان، أي ما دخل في باطن القدم، أي ما دخل في باطن القدم فلم يصب الأرض، هذا الأرك الموجود بالقدم اللي إذا وطئت بقدمك الأرض هو لا يصيب الأرض، هذا اسمه الأخمص كما في مختار الصحاح. والركن الرابع هو قراءة سورة الفاتحة للمنفرد، يعني من يصلي لوحده منفردا، والإمام والمأموم، يعني لا بد للمصلي من أن يقرأ الفاتحة في مذهب الشافعي، سواء كان يصلي منفردا أو كان يصلي إماما أو كان يصلي مأموما. ويشترط قراءة جميع آياتها بالبسملة، فإنها أول آياتها عند الشافعي، البسملة آية من كل سورة في القرآن باستثناء سورة براءة، لا يجوز بدءها بالبسملة حرام. ولا بد أن يأتي بالتشديدات، وعددها عدد التشديدات في الفاتحة وعددها 14 شدة، إذن 14 تشديدة أو شدة بيمشي الحال. إذن قراءة الفاتحة لا بد منها لصحة الصلاة للمنفرد والإمام والمأموم، يحسبه، فإن ارتبط لسانه يعني بحيث ما عاد يستطيع ينطق بالفاتحة، فإن ارتبط لسانه أجراها على قلبه. نقطة. نرجع للكتاب. ويشترط مراعاة موالاتها، يعني الفاتحة يشترط أن يراعي المصلي الموالاة فيها. شو يعني الموالاة؟ بألا يفصل بين كلماتها بأكثر من سكتة التنفس. يعني إذا نقرأ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، نعم خبير. نعم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لا يزيد في السكوت عن سكتة التنفس في الفصل بين آيات الفاتحة أو بين كلمات الفاتحة. وليس شرطا أن تكون سكتة التنفس بقدر سبحان الله، قد تكون أطول من قدر سبحان الله. يعني قد يسكت الشخص بقدر سبحان الله أو أقل أو بما هو أطول من ذلك. الشرط هو أن يكون هذا السكوت يعد في عرف الناس سكتة التنفس. في عرف الشخص، في عرف الناس. إذا عم قريب بتعمل مهله أو أكثر، هذا عنده عذر. عم نحكي الشخص اللي ما عنده عذر، اللي عم مريض الربو بيلهج. أما إذا واحد قرأ مثلا بسم الله وسكى أكثر مما يعتبر سكتة تنفس في عرف الناس، جا بعيد. ولا يضره نية قطع القراءة ما لم يسكت أطول من سكتة التنفس. يعني إذا واحد عم يقرأ الفاتحة ونوى بقلبه أن يقطع القراءة، مش الصلاة، يقطع القراءة، لكن مع ذلك ما سكت أكثر من سكتة التنفس، فنيته قطع القراءة لا يضره. ليه؟ لأنه هو بعض عم يقرأ بلسان ولم يقطعها. أما إن سكت سكوتا قليلا أو سكت سكوتا طويلا مع نية قطع الفاتحة، قراءة الفاتحة، يستأنف القراءة. معنى يستأنف القراءة يعني يعيد من الأول، مش من أول الفاتحة، يعيد الآية التي منها نوى قطع القراءة مع السكوت. يعني مثلا عم يقرأ مالك يوم الدين، هنا نوى قطع القراءة وسكت، فكان سكوته قد سكتة التنفس أو أكثر، لكن لأنه معنية قطع القراءة يستأنف، إذا بقول مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. وإذا كان ما عنده نية وقف بعيد أول السورة، وإذا كان ما عنده، إذا كان أكثر من سكتة التنفس فطال سكوته يعيد، كمان يستأنف يعيد من الأول. إذا بغير نية، إذا بغير نية معنية بس آية لا، حتى إذا كان بغير نية طال سكوته لا يكمل، يستأنف يعني من المكان الذي توقف عنده سكت عنده، مش من أول آية السورة لا فاتحة. لا لأنه أول الفاتحة لحظة خليني راجع بس لا أتأكد. يستأنف من الأول. نعم يستأنف من الأول. وكذا إن أتى في أثنائها بذكر وإن قل، لأنه إن أتى بغير الذكر ذاكرا أنه في الصلاة فسدت صلاته. أما إن فصل بين كلمات الفاتحة بذكر ليس من الفاتحة ولو كان قليلا من حيث الوقت، كان قال الله مما هو ليس في الفاتحة، يستأنف أيضا، يعني يعيد من الأول. مش ولا واحد يعيد من الأول، لا يعيد من الأول. ومراعاة ترتيبها بأي يأتي المعروف، يعني لا يضع آية، لا يقرأ آية قبل آية بخلاف ترتيب الفاتحة. ومراعاة إخراج الحروف من مخارجها، وأولى الحروف عناية بذلك الصاد، إذ إن كثيرا من الناس لا يخرجونها من مخرجها فيخرجونها بين السين والصاد، لا هي سين محضة ولا صاد محضة، لا ينبغي للشخص أن يترك التلفظ بالصاد بالقراءة إذا كان يقرأ القرآن، أو كان يذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي له أن يأتي بها بحيث تكون ليست صادا محضة ولا هي سين محضة، فإنما ينبغي أن يدرب نفسه على إخراج الصاد من مخرجها وإخراج السين من مخرجها. لكن الصاد الاعتناء بها له أولوية، لأنه في الفاتحة إن قرأ الصراط بالسين صحت قراءته. وعدم اللحن أي الخطأ، اللحن هنا معناه الخطأ مش النغم، وعدم اللحن أي الخطأ في القراءة المخل بالمعنى إذا غير في الحركات بحيث يغير المعنى، أو المبطل له أو المبطل للمعنى، فالمغير كضم تاء أنعمت أو كسرها إذا قرأ صراط الذين أنعمت عليهم بدل أنعمت، أو أنعمت عليهم، فهنا فسدت صلاته، فسدت صلاته. أما إن كان اللحن هذا الخطأ لا يخل بالمعنى، إن كان لا يخل بالمعنى لا يغير المعنى لا يبطل المعنى لا تفسد صلاته، لكن يجب عليه أن يعيده على الصواب. مثال الصاد إذا رحمها مضبوطة، إيه إذا لطعت معه لا صاد لا سين غرفة، بحيث لا تغير المعنى لكن يعيدها على الصواب، يجب أن يعيدها على الصواب. إن تفسد الصلاة، فإن تعمد اللحن الغير المغير بالمعنى لا يفسد الصلاة، لكن حرام أن يتعمده. اللحن الذي لا يغير المعنى لا يفسد الصلاة لا يبطل الصلاة، لكن حرام إن تعمده. وتعيدها كيف يعيد؟ مش يعيد الصلاة، يعيد القراءة، يعيد الكلمة. الكلمة هذا الكلمة يعيد الكلمة. يعيد الكلمة. والركن الخامس هو الركوع، وذلك بأن ينحني المصلي من غير انخناس. الانخناس هو ثني الركبتين، ينحني ينزل الركوع من غير أن يثني ركبتيه، إن ثناهما قليلا لا يؤثر، إن ثناهما قليلا لا في اختياره مثلا ما بيقدر بده شوي، هذا لا يؤثر على صحة الركوع. بحيث تنال أي تبلغ راحتاه ركبتيه، وليس شرطا وضع الراحتين على الركبتين، لكن ينحني بقدر انه راحتاه الكفين اطال الركبتين لو ما دار الركبتين لو ما لامسين. ما شرط وضع الكفين على الركبتين لصحة الركوع. المهم اي يركع ينحني بقدر ان يتصل الراحتان الى الركبتين لو لم تلمسهما. لو لم تلمسهما ما بأسفل. لو حط هون او عمل هيك تبلغ راحتين. اليس انحنى بقدر لو مد ايديه توصل للركبتين؟ يكفي، لا يؤثر. بحيث تنال اي تبلغ راحتاه ركبتيه لو وضعهما عليهما مع اعتدال الخلقة. يعني هذا الكلام بالنسبة لمعتدل الخلقة. قد تجد شخصا انحنى بحيث تنال راحتاه ركبتيه لأنه خلقته معتدلة، وقد تجد شخصا إذا طوال هذا ما بده ما بيعمل هيك لأنه ما شرط الإيدين هن اللي يمسكوا الركبة. أو قد تجد شخصا يداه قصيرتان. لا، العبرة أنه الظهر يكون مستويا بحيث تنال راحته ركبتيه إن كان القى مين دقريبا هذا هي. فلا يكفي بلوغ الأصابع وحدها. يعني لو انحنى معتدل الخلقة بحيث فقط أصابعه تنال ركبتيه ما بيكون انحناؤه تام، لا يكفي، لا يحصل الركوع بهذا. والراحة بطن الكف. بطن الكف يعني بدون الأصابع، هذه اسم الراحة. والركن السادس هو الطمأنينة فيه، فيه أي في الركوع، بقدر سبحان الله. يعني أقله، أقل الطمأنينة أن تسكن أعضاؤه بهذا القدر. والطمأنينة هي سكون كل عظم واستقراره مكانه دفعة واحدة. والركن السابع هو الاعتدال، يعني الرفع من الركوع، وذلك بأن يعود الراكع إلى ما كان عليه قبل الركوع، اللي هو بالنسبة لمن؟ للقادر، القيام. فإن كان قبل الركوع قائما فيكون اعتداله بأن ينتصب بعد الركوع قائما، وهكذا. إن قد يصلي جالسا للعذر فينحني قليلا للركوع ثم يرجع إلى الهيئة التي كان عليها. والركن الثامن هو الطمأنينة فيه، أي في الاعتدال. والركن التاسع هو السجود مرتين في كل ركعة. كيف بصح السجود؟ وذلك بأن يضع جبهته وهي ما بين الجبينين، هذا جبين وهذا جبين، هذه الجبهة كلها أو بعضها على مصلاه، مصلاه المكان الذي يصلي عليه، سواء في سجادة ولا ما في سجادة، أي موضع سجوده حالة كونها مكشوفة ومتثاقلا بها، يعني مع ضغط قليل بحيث لو كان تحت قطن ينكبس. جبينان وين؟ جبينان وين؟ هذول، هذا الصدغين يعني. نعم، وهذه الجبهة، الجبهة بين الجبينين. بحيث لو كان تحته قطن لانكبس وظهر أثره على يده لو فرضت تحت القطن. يعني شعر بثقل رأسه على يديه، على يده. لو كان مثلا عم يسجد على قطن وإيديه تحت هذا القطن، فيشعر بده يكبس بحيث يشعر بثقل رأسه على يديه اللتين هما تحت القطن. لأنه إذا ما كبس ما بحس إيديك، ما بحسوا إنه في ضغط للرأس. هذا مش معنى يحط إيديه تحت جبهته، عم نقول كيف بيكون السجود. وأن يكون مع ذلك منكسا، أي بأن يجعل أسافله أعلى من أعاليه، يعني من الخلف بده يكون أعلى من أعاليه اللي هو الرأس. ويشترط أن يضع شيئا ولو جزءا يسيرا من ركبتيه ومن بطون كفيه ومن بطون أصابع رجليه على مصلاه، يعني لو بطن الإبهام فقط يكفي، إبهام الرجل. ولو لم تكن مكشوفة، كان لابس جوربين كالسات أو لابس كفوف. وقال بعض العلماء خارج المذهب الشافعي وهم الحنابلة: ليس شرطا في السجود التنكيس، فلو سجد بحيث كان رأسه أعلى من دبره صحة الصلاة عندهم. يعني لو كان عم يصلي على تلة على مرتفع منحنى هيك، فسجد عليه بعض رأسه أعلى من الخلف، عند الحنابلة يصح، لكن بشرط أن تكون بحيث لابد أن يكون انحناؤه مما يسمى سجودا. بحيث لا يخرج عن اسم السجود. هذا عند الحنابلة. الحنابلة إذا واحد ما بده يحط لا إيديه ولا إجريه. عند المالكية. المالكية. أما عند المالكية يكفي الجبهة، بطون الكفين والركبة وشيء من بطون أصابع الرجلين، كل هذا ليس شرطا عندهم لصحة السجود. أما الأنف عند الشافعي سنة، الركن هو وضع الجبهة، شيء من الجبهة. والركن العاشر هو الطمأنينة فيه، أي في السجود. والركن الحادي عشر هو الجلوس بين السجدتين، والثاني عشر الطمأنينة فيه. والركن الثالث عشر هو الجلوس للتشهد الأخير وما بعده من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام يعني التسليم الأولى. والركن الرابع عشر هو التشهد الأخير، فيقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهو أكمل التشهد. هذه الصيغة اختارها الإمام الشافعي وقال هذه أكمل التشهد، أو يقول أقله وهو التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أبو حنيفة اختار صيغة أخرى، ومالك اختار صيغة أخرى، لكن هذه الصيغة هي اختيار الشافعي رضي الله عنهم أجمعين. شو أقل الله عن هذه الكلمة؟ ما أقل شيء كان أقوله بدك أقل من هيك. طيب واحد بس الشهادة اللهم صل على محمد. عند مالك أصلا التحيات والتشهد الأخير والأول سنة، ليس ركنا. لو تركه، لو جلس قليلا ثم سلم صحة صلاته. ما المالكية لا يوجبون التحيات في الصلاة، إنما هي سنة عندهم. هل فرض عند الشافعي ولا مصلى على محمد؟ نعم ركن. نعم في الجلوس الأخير أقلب اللهم صل على محمد. الشهر الأخير صلاة الإبراهيمية مكتوب وهو أكمل التشهد. ما نحكي التشهد أو لحظة خليني أرجع لك. التشهد الأخير والصلاة على النبي الخامس عشر والصلاة. عم تحكي الصلاة إيه لأنه هو مقسم بين التحيات وبين التشهد وبين الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب اكتب روى مسلم في صحيحه. بدك تكتب روى مسلم في صحيحه بدون ياء روى ألف لينة في كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد. يكتبها صلى الله عليه وسلم. أحد العلماء كان يكتب الصلاة على النبي عندما يؤلف من غيره التسليم، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فعاتبه في تركه ذكر التسليم، فصار بعد ذلك كلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في كتاب له في كتابته يكتب صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أنا أوصف بس يعني هذا يشهد لك يوم القيامة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. فكان يقول اكتب بين قوسين وذكر الصيغة التي اختارها الشافعي الأكمل. يعني نقف هنا والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. نبدلش الشباب التمرين إلى هنا نهلل نهلل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات واجزي اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم أحبابنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.